مساء الخير. مساء النور. ايه اللي انت جايبه معاك ده؟ انا قلت اجيبه معايا يعمل منظر برضو. ازيك يا استاذ شريف؟ اهلا. اتفضلوا. ماما يا ماما. باين عليها مش فاضيه، نيجي لها في وقت تاني. اقعد. حاضر يا ماما. اهلا وسهلا يا حاجه. محسن السرساوي ده محسن الصحفي المشهور بتاع الخط اللي قلتلك عليه. نورت يا استاذ حسن. محسن يا فندم، محسن. مشي يا حسن دلوقتي. شريف قوم يا شريف، مش وقت تأمل. أستاذ شريف صاحب الكافيه اللي بشتغل فيه. نورت يا أستاذ شاكر. أمك ضايعة في الأسماء على فكرة. يا ريت هتيجي على الأسماء بس. اتفضلوا استريحوا. محسن مين الناس دي؟ دول أصحاب محل العصير اللي احنا جايين نشتري منهم الجزم. ومين فيكو بقى الخط الصغير؟ لا الخط مستنينا في الميكروباص، أصله خجول شوية. مخنوق من إيه؟ ده حتى شقتنا بحر يا أخويا. ده إيه الواقعة السودة دي؟ امك مالها يا رؤية؟ ما تاخدش في بالك. تشربوا ايه؟ اقعدي اقعدي يا رؤية. ما تسيبنيش لوحدي معاها. يا برنس فين العروسة اللي احنا جايين نطلب ايدها؟ بتشحت طقم كوبايات من الجيران، اصلهم ناس على قد حالهم. ما تنطق يا محسن وتقول حاجة ماما هتنام منك. والله يا حاجة ومليك علي اي حلفان. انت مخلفة حتة الماز. ايه ولازمتها ايه التكاليف بس يا حبيبي؟ خليها خاتم سولوتير وخلاص. قوم بينا يا شريف نمشي. قمت ليه يا محسن؟ ما تشوفي لك حل في الست دي بقى. اصلها تعبانه شويه، مش قلت لك يا ماما تاخدي الدواء؟ دواء ايه يا امي، دي لازم تتنقل العنايه المركزه. اقعد بقى وقول البقين بتوعك، خلينا نخلص، عايزه اقوم استحمى. وكمان مش مستحميه، اصل الميه كانت مقطوعه ولسه جايه. ما تاخد بايدي يا عم شريف وتقول حاجه انت كمان. الموقف ده بيفكرني باليوم اللي رحت اتقدم فيه المنال، نفس الشقه الكئيبه والنجفه اللي نص لمباتها محروقه والسجاده الكلحانه والصالون المذهب والراجل اللي في البرواز ده معرفش ازاي صوروه بعد ما مات. انت جاي تعايرنا ولا ايه؟ فوق لنفسك يا حبيبي، انا اخويا عايش في امريكا. حاتم اتصل من امريكا. لا وصل يا حاجه وصل، انا رايح اجيبه من المطار. يلا يا ماما عشان نقرا الفاتحه. يلا. طب نقرا الفاتحه يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. مبروك يا ابني. مش ده العريس؟ يا حاجة يا امي انا العريس، بس لو ده مش عاجبك على بركة الله. في سؤال محير الناس، ازاي انت اتولدت وترعرعت في ايطاليا ورغم كده بتتكلم صعيدي كويس جدا؟ انا بتكلم 6 لغات، لفيت العالم بلد بلد. اما عن اللهجه الصعيدي دي حاجه عندنا في الجينات، كل العيله بتتكلم صعيدي. طب بمناسبه العيله، ممكن تكلمني شويه عن قصه حياتك؟ انت واد عفريت عمال تجرجدني في الكلام. اشرب الشاي. بس ده نسكافيه. اشرب الشاي بلاش غلبه. اشرب. حاضر يا عم حاضر. زمان قوي قوي لما البوليس قبط على جدي الخط الكبير. ايوه، ولاد الحلال هربوا ياسمين لايطاليا. ياسمين مين يا فندم؟ جدتي، وهناك خلفت ابويا وما استحملتش بعاد جدي وماتت، واولاد الحرام خد ابويا وتربى وسط النشالين والهجامه. حاجه درت يعني. فعلا يا فندم. وبعدين؟ المهم كبر وبقى عضو في عصابه من عصابات المافيا وتجوز مريان. مريان دي ام حضرتك؟ ايوه. وبعدها دخل السجن وماي مازر عملت حركه ماينس ورمتنا في الشارع. اتربيت في حواري نابولي وسط العصابات لحد ما تلقفني البص. البص يعني البيج بص. اصل وانا صغير كنت ابيض وعيني خضر، يمكن انت ما خدتش بالك عشان الشنب واكل كل وشي. لا ازاي حضرتك؟ حضرتك زي المون. المهم انا بقيت الرايت هاند للبيج بص لحد ما مات وبقيت انا البيج بص. يعني حضرتك رئيس عصابه؟ لا مهندس معماري. ما تحترم نفسك يا ده، تستغبى ولا ايه؟ خلاص انا اسف يا فندم، انا اسف. بس معلش يعني اخر سؤال، ليه حضرتك قررت ترجع مصر؟ بيني وبينك زهقت وقعدت افكر ودورتها في ماي هيد يعني دماغي يعني. وقلت لنفسي ارجع لمازر كانتري بتاعت جد يعني. بس صحيح يا فندم، اللي قريناه يعني في الانترنت انك جاي تخرب مصر وتعمل الحاجات الزباله اللي كنت بتعملها في ايطاليا. نيفر على الطلاق نيفر. انا جيت فاتح دراعاتي من اجل السلام. ويلكم تو بيس نو وور. طب وجيت عليك على الكلام اللي قالته وزيرة الخارجية كونداليزا رايس ان الخط عدى الخط الاحمر. اقدر اقول لك من مكاني والكرسي البلاستيك اللي انا قاعد عليه دلوقت، خليك في حالك يا ست رايس، واللي بيته من قزاز ما يحدفش الناس بالطوب. ايه رأيك يا استاذ علام؟ هايل يا محيسن، كده انا اقدر اقول لك انت بقيت صحفي يا محيسن. احنا هنفضل واقفين كده وسايبين محيسن لوحده مع رئيس المباحث؟ نو واي نعمل حاجة، احنا لو دخلنا هنتمسك معاه. في الظروف اللي زي دي لازم حد فينا يعيش. ايه قصدك ايه؟ هم خلاص هيعدموه؟ ده انا لسه ما فرحتش بيه، ده انا ما خرجتش بيه مشوارين على بعض. بي كول، اهدي اهدي شويه. انا ليا واحد قريبي محامي كبير، اول بس ما افتكر انا مسيفه ايه على الموبايل هتصل بيه. يا سلام، عقبال لما تفتكر اسمه يكونوا حولوا اوراقه على المفتي. كله منك ومن افكارك، مش انت اللي اخترعت حكايه الخط؟ لا ويت بقى، انا فاكر كويس، انا قلت انا عندي فكره ساعتها وانت كملتي بقيت كل حاجه، وانا كنت اقول حاجه تانيه اصلا. انا فاكر كويس. معنى دي اللي فاكرها منك لله يا خط مطرح ما انت قاعد. لازم تعرف يا محيسن انك متراقب. ليه يا باشا؟ ليه في ايه؟ وبعدين يا باشا انا صحفي ومعايا حصانة. انت هتستعبط؟ انت الوحيد اللي في مصر اللي قابلت الخط. كانت مقابلة الشوم والندامة، الله يخرب بيتك يا علام. بس ايه رأيك في الحديث اللي عملته معايا يا باشا؟ سيبك من الحديث، عايزين نرجع لورا شوية. انا فعلا المكان هنا مش مريحني، ما تيجي نقعد في جنينه الارمان. ركز معايا يا بني ادم. ما انا مركز اهو يا باشا. لما طلبت مقابله الخط قابلته فين وازاي يا باشا؟ هو انا رايح اقابل دكتور صيدلي، انا رايح اقابل الخط، يعني اجراءات امن مشدده. ممكن تحكي لي بالتفصيل الممل المقابله تمت ازاي؟ خير اللهم اجعله خير. انا كنت واقف في ميدان التحرير وجت عربيه طويله اسود في اسود، ماشي، نزل منها رجاله نظري معرفش يجيب اخرهم ولابسين اسود في اسود. ده ايه اليوم الاسود ده؟ وبعدين ما طولش عليك يا باشا، ركبت في الكنبه اللي ورا وواحد على يميني والتاني على شمالي بس، وطلعنا على كوبري اكتوبر. حلو، كوبري اكتوبر بقى فيه طالعه يمين بتروح على مصر الجديده وطالعه شمال بتروح على المهندسين. اظن كده الطالعه اليمين. مفيش حاجه اسمها اظن. خلاص انا متاكد انها اليمين. ها وبعدين؟ وبعدين يا باشا فجاه الدنيا ضلمت. نعم يا حبيبي. اصلهم حطوا كيس اسود في دماغي. مش مشكله عينيك، بس ودانك شغاله. الحمد لله. كنت بتسمع ايه بقى طول الطريق؟ الالبوم الجديد بتاع عمرو دياب حلو قوي، بس الاغنيه الاخيره مش مريحاني شويه. خلاص سيبك من الطريق، لما وصلت وقعدت مع الخط اوصف لي المكان. احنا يا باشا كنا قاعدين في اوضه صغيره فاضيه خالص، ما فيهاش غير كرسيين بلاستيك وترابيزه صغيره كده، مكان فقير، واضح ان الدنيا مزنقه معاه اليومين دول. طب مين اللي قدم لك النسكافيه؟ ما شاء الله عليك، نبيه يا فندم نبيه، واضح انك قريت الحديث بتاعك كويس. اخلص يا محيسن. واحده اجارك الله، حلوه بغباوه. جنسيتها ايه؟ ايطاليانو. كانت لابسه حاجه مميزه؟ اشارب شيك قوي. بس اسمع يا محيسن، انا مانع عنك جهات رسميه كتيره قوي انها تحقق معاك، وانا خايف عليك لا تتبهدل. ربنا يخليك لينا سعه الباشا. عشان كده عايزك تسمع كلامي وتنفذ كل اللي هقول لك عليه. الموضوع مش سهل وليه علاقه بامن البلد. انا عنايه للبلد، تحيا مصر.